الله الرحمن الرحيم باب ما جاء اذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده باب دې په بیان دا کې چراغ دی چې کله کسرى لاړ شي قتل شي مړ شي نو دې نه پس به بل کسرى ني دا کسرى تکسرې د کاف سرا او لما اولی کلی فتحم پک جائز دا کسرا دا لقب دے دا هر بادشاہ چی عبد فارس بادشاہ وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا هلك كسرى کل چه هلاکو تبابشی کسرا فلا کسرا بعدهو ندنفس ببل کسرانی و اذا هلک قیسر کل چه هلاکشی قیسر درون باچاتا داغل قب قیسر فلا قیسر بعدهو دنفس ببل قیسرنی او دا کسرا عراق کیو قیسر پشام کیو نمانا داوا چکل کسرا حلاق شیلو پیراق کی بل کسرا ببا کی پاتی نشی او چی پشام کی قیسر روم تباشین بل قیسر بلی او سبب دی حدیث ویداو چی قریش دیب شام عراق تتل تجارت دکارا نشکر اسلام رالو ندئی اوی علی دل ایدن سفر رب ختم شی ندہ اللہ عبید دلی جزر خوشحال ایدود پاروی چی خفر کی گئی ما زرد چی دا دوارا حکومتو نبتس نشی والذی نفسی بیدی ہی اغنار پاغات قسمی چه زماروح دا غفلات کے سید العالمین فرمائے لتنفقنا کنوزهما خام خواب لگولش خزانی دری دوارو دابی جکم خزانی جمکلی فی سبیل اللہ دا اللہ فلا رکی على حديث حسن صحيح باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز باب دے چه قائم منشی قیامت تردی چه رو گردی و اور ده طرف ده حجاز نا اور گروزی حقیقت کی ده اور بھی یا دور نہ فتنہ مراد در کبا یا زابون فتنہ تن خلو اور اور بلشے نیا کی حقیقت کے اور مراد دے یا دور نہ دے یہ کی فتنہ مراد دا خلق اور بلشے فلانی ملزان اور بلی گی وبه قال حدثنا احمد بن منی قال اخبرنا حسین بن محمد البغدادی بغدادی قال حدثنا شیبان نبی ابن ابی کثیر عن ابی قلاب عن سالم ابن عبداللہ رحمهم اللہ نبیه رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستخرج نار من حضر موتا زرد شرعو بذیو اور دا حضر موتنا دا دیو بلد و قبلی لنده یا اور دا روزی آمن نحل بحرن یا باسی ہوئی دا سمندر دا من بحر حضر موتا د سمندر د حضره موت نه بلا اور روزی قابل یوم القیامه وقت درج د قیامت نه تحشر الناس خلق برا جنکی قالوا یا رسول الله فما تأمرنا تمن تسو حکم کے چکل دا سوشی فقال علیکم بالشام ایتاسو د شام لارونی سئی او شام والدر سر مرگری شئیم التتاس مرگری شئیم او پدی باپ کی عدیل دے دہوزے فید میں از اسید او دانس او دادی غرورا او دادو زر رضی اللہ تعالی عنہمنا ددوین علی یو عدیب بخاری و مسلم شریف کرانے چه قائم منش قیامت چه رو بزی اور دزمک ده حجازنا اب دمر لمبی می تدریوانا قلب لب بسرا پڑا کئی بسو تنلو خانو پا بسرا کی اداور و مدینہ منورا کی یو غرم روتے ہو او هغه رسول صلی الله علیه و آله او علما او سیسن سره ویلي چې د دې اور د وجه نه په بصرا کې دوخان او سټونه پرخې دل سچر الله حبیب ویلي ناغس شیلی او سرارانی هذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون باب دفعان دار واسو كجراغ دي جي قیامت بطرح قائم نشي تردي شروع دي درو جن دا پیغمبری داوی مطعی باب دفعان دار واسو كجراغ دي جي بعض روایات کیوی شرابنی او ایدی که بس حضور زنانن ایبن دا پیغمبر ایداوت ہے و بیهی قارا حدثنا محمود بن غیلانا کارا اخبرنا عبد الرزاق کارا اخبرنا معمرنا حمام بن منبه عن حمام بن منبه عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة قائم من شكيامت حتى ينبعث كذابون تردي چرا پورت بشر وزي دروجا دجالون او خلق بطا دجل و فریب کیے چھے قریب من ثلاثین نزدی دیر شتا کلهم یزعنو ہر یوم کی درو گمان کی انہو رسول اللہ چھے دار اللہ رسول و علام کیا بدر جنوی اللہ حبیب یوان خاتم النبی و انی خاتم النبی لا نبی عبادی زخط مون کے دان دی علیہ السلام ما نفس بالفغمر نشتا اپر باپ کے حدیث دے جابر ابن سمورا و ابن عمر رضی اللہ عنہ آنا على حدیث حسن صحیح و بھی قال حدثنا قتیبت قال احبرنا حماد بن زید عن ایوب نبی قلابا عن اسماء صوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة قيامت بقائم نشي حتى تلحق قبائل من أمتي تربيتي في وسبشي سقبائل زماد امتنا بالمشرکین ذا مشرکان سرا مرتد بشی وحتی یعبدو الاوثان تردیجری بیبادت شروع کی لبتانو وَإِنَّهُ سَيْكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ او بیشک ازرد جیشی وکو منزما کی او دیر دروجن کلهم یزعم انه نبیون هر وولا خیال و دمان کے گیرے پیغمبر نوارا خاتم النبیین لا نبی بعدی زختم ان کے در پیغمبر آن انزمان قصد پیغمبر نشتہارا حدیث صحیح باب ما جاء في سخيف كذاب ومبير باب دسمان باب في شراب لذي شمنو سخيف كبيري كبير دروجن في داتي ومبير حلاقون كي مهلك تخلق فقتلون كي بدهت نتجاوز كي وبه قال حدثنا علي بن هجر قال اخبرنا الفضل بن موسى عن شريك عن عبد الله بن عصم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في سقيف تظن سقيف كذلك كذاب يغدر جن في ذاته ومبير او هلاك ان کے خلق لرا او فضاق کے حدید اصناب ان کے بی بطر رضی اللہ تعالیٰ بہمانا وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن واقد قال اخبرنا شريك نهوه على حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرف الا من حديث شريك وشريك يقول عبد الله بن عصم وإسرائيل يقول عبد الله بن عصمة ويقال الكذاب بدر جن تسكيف قبيلة شوق مختار بن أبي عبيد دي ظالم بداسو مختار بن أبي عبيد وما جبريل أمين عليه السلام راضي دند نبوت پیغمبر ایدا وقولا والمبير وغفلك على كن حجاج بن يوسف اسماء بن حجاج بن يوسف لو يذكر اما الله الحبيب ناوي يجي في سفيف كذاب ومبير اي كذاب من كسنه امر مبير مبير وكتي مبير نكذاب مختار ابن ابي عبيد او جد نبوت دا وکڑیوا او مبیر دا پکی حجاج ابن یوسفو وبهی قارت دسنا بودا و سلیمان ابن سلم سلیمان ابن سلم البلخیو قال احمر النظر ابن شمیر عنشان ابن حسانا قال بفرمائنی احشو شمارلی دیدی علماؤو ما قتل الحجاج صبرا اغچی حجاج قتل کریو صبرا بغیر دی جمنا او بغیر دی سخطانا وی صبرا ستوئی نهایا دادا سی دی لغات و کتاب دی چی دی حدیث و دی لغات و تشریح کرد وكل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطعا فإنه مقتول صبرا أرأتم في قتل قيس بغير سجنا ولا خطعا بغير خطعنا بطا مقتول وصبرا اي حجاج شد جنة بغير لا استعيني ولا سنولي سمر خلق قتل كريم فبلغ مئة ألف وعشرين ألف قتيل ليولا أكشل ظلم رسيدني دعا حديث دي جتا فوري جهجاج ابن يوسف يولا أكشل ذر خلق لا تغلي قتل جري دمر الوي ظالم ده فدیکي اكثر صحابه کرام تابعين دد تولي نبشوي ده لو صحابہ دی بدنصیب و جلی فبلغ مئت الف یولاق و عشرین الفا قتین او شلزر او دنشی یولاق شلزر خلق الاسترلی قتل کرو آدی دنیا کا ہر دور کلوی ظالمان کتلی آدی امت تے تکلیفون رسولی دیدی امت دفاردہ دنیا دے تکلیفون نے کلا در قدر کا نگر رئی کله د دې د ویلو د مال جان او هوا سره غوړو وکي باهنا جا فی القرن الثالث باب د په بیان دا کی چراغ دی په واره د کړې درې مکی د درې کړې بار کی چراغ دی وبه قال حدثنا واصل بن عبد الاعلى قال اخبرنا محمد بن الفضيل عن الاعمش عن علي بن مدرك عن هلال بن يساف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول خير الناس قرني ويغور خلق ما في ليلى ثم الذين يلونهم او بیا خلق چی دی سرنی دی ثم الذین یلونهم او بیا خلق چی دی سرنی دی یعنی تابعین و تب تابعین قرن ثالث دیتا اتباع تابعین وی ایو پیلے دی نبی ری سلام و دو صحابہ دویمد تابعین دا دریمد تب تابعین دا و اخرنے صحابی ابو طفیل واصل ابن الاسقار رضی اللہ عنہ 110 ہجری کے وفات سے 110 پوری دا صحابہ و دو اید اللہ حدیم چکلن پیغمبری ورطا ملاو دا وخیرن سعادیم مغفات شہره ندین اشپکش لکال جوری او داد تابعینو پیڑے داوک دا سرو کال نحساب ندا کرویا اتیاو کالو پورو نے دا 180 یا 170 پوری دا تابین دورو اب یاو دا ماولی کلیری چی دا 220 اجرائی پوری دا دا سب تابین دورو دیتا غفور القرون ہوئے ثم یاتی من بعدهم قوم یارا بشی فرض دین یو قوم یتتمنون پا دینیت بڑے دیر خوراکونا استاکونا کئی چیزامنا غٹ کی نگر اپسو پا دینیت دیر خوراک استاک کئی جرا بدن دی غٹ شین دا خبر اپا شریعت کی مضموم دا او خدا سی چې سړی د معمول مطابق دوره خوراک کوي چې دی په ژوند تیر کی خو بیا هم په دې خوراک غټول او نری کول د الله په دس کې وي نو دا چونکې د اختیار نه بار خبره ده د دې کې الله نیسینا ویحبون السمن او دی به غټوالی خوښیم یتثمنون د غټوالی طلب به م کوي او دا به خوښیم ندا پر شریعت کے ناروا دی یعطون الشہادت قبل آئی مسئلوها دی بابا دا شہادت کا امک کے دنیا چاوت مطالب نہیں کنی چاوت یعنی تپوس نہیں کنی اور دیب گواہی کئی ہاں کا غاروا محمد بن فضیل آدم حدیث عن اللہ ما جنلی بن مدرکنن حلال بن اصافن ورواه رواه ابن الحفاظ عن الأعمش عن هلال بن أصحاب ولم يذكروا فيه علي بن مدرك وبه قال حدثنا الحسين بن هريث قال أخبرنا وكيع عن الأعمش قال أخبرنا هلال بن أصحاب عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وهذا صحيح عندي تعصب زما پنی د حدیث محمد ابن فضیل نا وقد روي هذا الحديث من غير وجه من عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعثت فيه غرب أمت زما فيها هذا الشيء فكر عليه بلا شيء ثم الذين يلونهم بعكسان جدي سرني ثم الذين يلونهم بعكسان جدي سرني قال ولا أعلم وذكر الثالث أم لا وإما تفتنشتا شداد رين ذكرتك نا او دین اطفیان شو اقوام پیدا بشی او قوم یشهدون ولا استشهدون گواہی بکئی سوک بطر گواہی متعلمن کئی ویقونون خیانتون بکئی ولا یغتمنون امانت دار بنشی درون ویقشو فیهم السمن او خور بشی سرگن بشی پدوی کی غطوال دیو پخراف و اسکاف کی دیر فرافی کیشے بے قفی گینا او وصل سیزون بزانتا فقید نفس نبتا پوش کئی او دا اسباب غطوالی حدا حدیث حسن